نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سلسلة تصحيح الأخطاء. من الأخطاء لبعض الناس إذا مرض ترك الصلاة، بعض الناس إذا أصابه مرض أيا كان هذا المرض يترك الصلاة، والصلاة ليس في تركها عذر، لا يعذر الإنسان في ترك الصلاة إلا إذا غاب عقله أو كان نائما نوما طويلا، هذه الحالات التي يجوز فيها ترك الايه؟ ترك الصلاة. لكن لا يجوز على الإطلاق أن يترك الإنسان الايه؟ الصلاة، حتى لو لم يجد ما يتطهر به. العلماء يقولون هنا يصلي صلاة فاقد الطهورين، يصلي على حاله، المهم ان هو ايه؟ يصلي لله تبارك وتعالى، لقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني من لم يستطع الصلاة وهو قائم يصلي وهو قاعد، من لم يستطع وهو قاعد يصلي على جنبه أو يصلي على ظهره وهو نائم. المهم أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة. ليه؟ لأن النصوص الواردة في الوعيد بترك الصلاة شديدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي وادي في جهنم تستجير منه جهنم 400 مرة في اليوم. إذا لا عذر لأحد في ترك الصلاة. طيب أنا مريض يا عم الشيخ، مريض، هل أنا مريض أترك الصلاة؟ الجواب لا، بالعكس، ده انت وانت مريض محتاج اكثر رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فنحتاج تقرب من ربنا اكثر حال المرض، فنحتاج ان لا تقطع هذه الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر عمره مريض، النبي صلى الله عليه وسلم يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وارضاها يا عائشة اني لأجد اثر الاكلة التي اكلت بخيبر، اثر السم الذي اكله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر في الشاة المسمومة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجده عند هذا أوان انقطاع الهري، يعني يشعر بألم في قلبه، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إذا لم يستطع أن يصلي قائما قعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو إيه؟ وهو جالس. يبقى إذا لا حجة لأحد أن يترك الصلاة أبدا، لا حجة. فعش بقى واحد يقول إيه؟ أصلا أنا كنت تعبان، أصلا أنا كنت مش عارف إيه؟ لا، أنت مدام فيك نفس، مدام فيك عين تطرف، لابد أن تحافظ على الصلاة. السلف عليهم رضوان الله تبارك تعالى كلهم كانوا حافظين على الصلاة، حتى أن بعض السلف كان يجود بنفسه، كان يجود خلاص روح تطلع، فسمع أو سمع مؤذن المغرب فقال لهم احملوني على المسجد، قالوا صلي في مكانك، قال لا احملوني إلى المسجد، فحملوه إلى المسجد فدخل في صلاة المغرب فمات في الركعة الثانية وهو ساجد، مات في الركعة الثانية وهو ساجد. ليه؟ من شدة حرصه على هذه الصلاة، من شدة حرصه على الصلاة. الصحابة كلهم والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين كلهم يحافظون على أداء الصلاة، لأن الصلاة حق الله تبارك وتعالى. فالذي لا يستطيع أن يصلي وهو قائم يصلي وهو قاعد، لا يستطيع أن يصلي وهو قائم يصلي وهو إيه؟ جالس، آسف وهو نائم على جنبه أو على ظهره على حسب الحالة متيسرة له، أو يومئ برأسه إيه؟ إيماء، يومئ برأسه إيماء. طبعا من الاخطاء ان بعض الناس يقول لك ايه ده فلان مريض خلاص يا عم اقصر في الصلاه. بنقول لا، احنا عندنا يا اخواننا حاجه اسمها جمع وحاجه اسمها قصر، عندنا مسالتين، مساله اسمها جمع ومساله اسمها قصر. ممكن الجمع والقصر يجوا مع بعض حاله السفر، لكن ما دام المريض في بيته وفي وسط اهله يبقى يصلي، ممكن يجمع بين الصلوات، انما ما يقصرش في الصلوات. القصر يعني ايه؟ القصر ان هو يجعل الصلاة الرباعية صلاة ثنائية، الصلاة الرباعية زي الظهر والعصر والعشاء يخليها صلاة ايه؟ ثنائية. والرخصة دي للمسافر بس، للمسافر بس. طيب المريض له ان يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، اذا كان واحد مريض وبيتعاطى علاج وتعبان ومش قادر وهياخد علاج مثلا الظهر وهينام او هيتروح عليه نوم فيصلي الظهر والعصر، او مثلا مريض عافانا الله واياكم لا يستطيع التطهر والوضوء لكل صلاة، زي مثلا مريض عمل اي عملية في الكلى ولا ما شابه فيحتاج ان هو يتطهر مرة واحدة بس، فيتوضأ ويصلي الظهر والعصر جمع تأديم، خدت بالك اربع ركعات اربع ركعات او جمع تأخير اربع ركعات اربع ركعات على حسب المصلحة وينام خلاص هذا معفو عنه ليه يجوز له ان يجمع لكن يقصر لا لا يجوز له ايه ان يقصر فالجمع في حق المريض جائز لكن القصر ليس في حق المريض جائز لان رخصة القصر لمين للمسافر رخصة القصر للمسافر طبعا القصر الصلاة للمسافر ده سنة لقول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح ان تقصروا من الايه من الصلاة فالقصر بالنسبة للايه للمسافر طيب البعض هو بيصلي بيقوم جايب بيجيب مثلا مخدة كده ولا حاجة وخلوه على السرير ويقول له ايه اسجد على دي اسجد على ايه على دي طبعا ان كل يجيب مرتبة ولا مخدة وحطها قدامه ده فيه تكلف بالنسبة للمريض لان قد يكون في ده قد يكون اصلا كمان في ان انت تجيب للمريض مخدة ولا حاجة تحطها على رجليه عشان يسجد عليها قد يكون فيها مشقة مثلا واحد عامل عملية الزراق غضروفي هيعمل كده ازاي واحد عامل عملية في الفقرات بتاعه رقبته هيعمل الكلام ده ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع الى جبهته شيء يسجد عليه ولكن بركوعه وسجوده يومئ براسه شوف رحمه الشرع يبقى هو كده اهو قاعد كده اهو ها كده ده ركوع او سجود وكده كده قيام كده ركوع كده سجود يبقى السنه انه يعمل ايه يومئ براسه اماء بس وده رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالناس فالانحناء عشان يسجد على حاجة أو يركع على حاجة هذا ليس من الإيه؟ ليس من الشرع طبعا من المسائل طبعا المهمة جدا اللي لازم ننبه ليها بعض الناس تلاقيه مثلا طول النهار شغال وبيروح وبيجي وممكن يقف على فرن العيش ساعة ويقف هنا ساعة ويتكلم هنا ساعة لكن ساعة ما يدخل المسجد يقوم جاي قاعد على الكرسي فما تصلي مع الناس ما انت طول النهار واقف بره يقول لك اصل مش قادر يعني انت مش قادر وقف طول النهار وعمال تروح وتيجي وتيجي ساعه الصلاه تقول لي مش قادر الصلاه جالس مع القدره على القيام باطله الصلاه جالس مع القدره على القيام باطله لان الله تبارك وتعالى قال وقوموا لله قانتين وقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع يبقى فقاعدا يبقى الصلاه وانت جالس لها شرط اللي هو ايه عدم الاستطاع طيب واحد مستطيع ان هو يصلي لكن فيها نوع من الكلفه والمشقه لو بيصلي فيها نوع من المشقه شويه صلي لان اجرك على قدر ايه نصبك ما هو انا بيجيني مشقه وتعب وانا رايح واقف على طابور العيش وانا واقف على انبوبه البوتاجاز وانا واقف ودي نوع من المشقه والتعب ما فيش مانع ابدا ان انا ممكن اصلي وانا قائم حتى لو كان في بعض المشقه وبعض الايه وبعض التعب ليه لان القيام بين يدي الله تبارك وتعالى فريضه وقوموا لله قانتين ايضا من الاخطاء بعض الناس مثلا يقول لك ايه اصل انا مريض ما بيصليش يقول لك اصل انا مريض مريض ايه يقول لك اصل مريض يا عم الشيخ ايه يعني يقول لك اصل انا ايه عندي ثلاث برد زي واحد بيكلمني من كام يوم يقول لي حصلي وفرقتك انت ما بتصليش ليه جار المسجد هو ما بيصليش انت ما بتصليش ليه يقول لك اصل انا عندي عذر اصل انا اعرف العذر ده لواحده الست انا ما اعرفش ان في عذر للرجال العذر ده لواحده الست بس الست اللي بقى عندها عذر الحيض وتمنع من الصلاة وتمنع من الصيام انما الراجل ملوش عذر الراجل ملوش عذر في ترك الصلاة انت ما صليش ليه بيقول له صلاة عندي عذر يا عندي عذر مش فاهم وانت واحدة وانا مش عارف ولا حاجة قال له الصلاة عندي بينزل مني نقط طب وماله ايه المشكلة ايه المشكلة عندك بينزل منك نقط بينزل منك نقط دي لها علاج للشرع علاجها ايه في الشرع بمنتهى البساطة يا اخوانا ممكن مريض سلس البول بمنتهى البساطة ممكن حاجه من الاثنين لو عنده في البيت مثلا حته قماش قديمه ولا بتاع او بلاش دلوقتي علب المناديل الهندي المناديل اللي موجوده في السوق دي يجيب حتتين ثلاثه مناديل ويلفهم كويس كده ويحطهم قدام العضو اللي بينزل منه الايه سلس البول ويفضل حاططهم لحد ما يجي ميعاد الصلاه اول ما يجي ميعاد الصلاه يدخل الحمام يعمل الحمام ويستنثر جيدا يعني يعصر ويستنثر جيدا بحيث ان هو ايه يظن ان هو ما عادش عنده ايه حاجه هتنزل ويوم جاي جايب برضه حته مناديل جديده دي يشيل القديمه يرميها وحته مناديل جديده يحطها ويتوضى ويصلي بس طب نزل مني حاجه يا عم الشيخ خلاص ولا يهمك ما تشغلش بالك انت بقى باللي ينزل ليه لان ربنا بيقول فاتقوا الله ما استطعتم والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها هو اللي نزل منك ده نزل بمزاجك لا ده نزل غصب عنك خلاص يبقى انت كده عملت اللي عليك يبقى مريض سلس البول ملوش حجة في ان هو ايه يترك الصلاة. يجي واحد بقى يقول صلاة هصلي انا عليها نجاسة هصلي انا لا نقول له بقى انت كده انت اللي مش عايز تصلي انت اللي مش عايز تصلي. وناس كتير يا اخوانا بيدعي والبلاء موكل بالمنطق سبحان الله. تلاقي واحد يدعي ان هو مش قادر يصلي عشان سلس البول عشان تلاقي ربنا يبتليه بسلس البول. البلاء موكل بالمنطق. انسان ممكن يبتلى بسبب كلمة ممكن انسان يقول كلمة ربنا يبتليه بسببها. فعشان كده انت مش عايز تصلي قول انا مش عايز اصلي. انما تقوليش بقى انا عندي سلس. طب انت عندك سلس بول ليه علاج في الشرع؟ علاجها في الشرع ايه زي ما قلنا اعمل زي ما قلنا. الامر صعب؟ لا الامر مش صعب. ايه يعني يكلفك ايه ثمن علبة المناديل؟ خد يا عم من جارك خد من اخوك خد من اي حد. ده انت لو وطيت على اي واحد من المسلمين ده انت لو عديت على دكان بقالة حتى عند الحاج محمد الحاج مش عارف هو ماشي ليه تقول له اديني علبة مناديل عشان انا عندي سلس بول استخدمها يقول لك خد مني كل يوم علبة هدية ما دام هتصلي مش هتحتاج اكتر من كده. فاخونا ده ما فيش عذر الانسان هو يترك الصلاه حتى لو كان بيه ايه سلس البول. طبعا برضو من الاخطاء ان بعض الناس بيدخل الصلاه وهو مزنوق. هو عارف ان هو مزنوق وعارف ان الاذان هيأذن فيقول لك ايه مش مشكله اصلي بعد كده بتوضى. لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي احدهما الصلاه وهو حاق البول يعني او يريد الغائط. ليه؟ لانه هو بيصلي هيبقى مشغول بالخشوع او عن الخشوع بان هو مزنوق وعايز يخش الحمام وهيبقى بيفكر في الحمام اكثر من بيفكر فين في الصلاه. وربنا بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون. ومن سلم يقول لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان. واحد مزنوق عمال يمسك نفسه هيبقى مزنوق عن الصلاه. لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع الايه الاخبثان. فمن الخطا ان البعض يدخل في الصلاه وهو مزنوق. لا انت مزنوق ادخل صلي حتى لو الجماعه فاتت صلي في جماعه تانية بس ما تخش الصلاه وانت ايه وانت حاق. طبعا الواحد يقدر المساله قدرها. انا عارف ان انا مزنوق قبل ما ادخل الصلاه فاعمل حمام قبل الصلاه بوقت كافي عشان ما تفوتنيش ايه الصلاه ولا تكبيره الاحرام. ايضا من الاخطاء في الصلاه وده خطا يعني بعض الناس ممكن ياخدش باله منه واحد مولع مثلا البابور كده ولا بتاع ويجي يصلي والبابور قدامه النار قدامه او مولع شمعة ويحطها في القبلة ويصلي. لا يجوز الصلاة الى النار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى النار. فانسان يحرص ان هو يصليش قدامه ايه قدامه نار. خليها وراك خليها عيمينك خليها عين شمالك انها ما تصليش الى ايه نار حتى لا تتشبه بالمجوس لان المجوس هم الذين يصلون الى ايه للنار. ايضا من الاخطاء في الصلاة الرياء. الرياء في الصلاة. واحد بيصلي عشان يقول الحاج فلان بيصلي ها والله تبارك وتعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ايها الناس اياكم وشرك السرائر. قوم شرك السرائر رسول الله قال يقوم الرجل فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس فذلك من شرك السرائر. اعوذ بالله من الخذلان. بصلي عشان الناس تقول عليا حاج فلان بيصلي. لا انا بصلي لله تبارك وتعالى. طب واحد بقى يقول لك ايه طب انا يا عم الشيخ خايف اصلي عشان الناس تقول لي فانا هترك الصلاه عشان انا خايف الناس. لا يا حبيبي ما تضحكش على نفسك ده تزيين من الشيطان تزيين من الشيطان. ايضا من الاخطاء في الصلاه تلاقي نفسك واقف بتصلي جنب واحد وعمال يعمل ازاي ينفخ في الصلاه. النفخ في الصلاه حرام. النفخ في الصلاه حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النفخ في الصلاه او قال عبد الله بن عباس النفخ في الصلاه بمنزله الكلام. النفخ في الصلاه بمنزله الايه الكلام. انت بتصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في صلاتكم اسكنوا في صلاتكم. من الاخطاء ايضا الالتفات في الصلاه. الالتفات في الصلاه تلاقي واحد بيصلي وهو عمال عينه رايحه شمال مع اللي داخل ومع اللي طالع بيبص على ده ويبص على ده وعمال بيكبر وعامل كده اهو وبيركع وهو عامل كده فاضل شويه يسجد وعامل بعينيه كده. ليه؟ عايز دايما يبص على اللي رايح واللي جاي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يامر ان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. ان الله ينصب وجهه لوجه انت حاطط وانت واقف كده في القبله كده وشك وجهك لوجه الله تبارك وتعالى. وجهك لوجه الله تبارك وتعالى فلا تلتفت فاذا ما التفت العبد عن ربه اعرض الله تبارك وتعالى عنه. ايضا من ضمن الاخطاء التنحنح في الصلاة لغير حاجة. تلاقي واحد مثلا الإمام متعود إن الإمام بتاعه يصلي بصورة الفيل، ها؟ فلو أرى البقرة يتنحنح، يفضل يتنحنح في الصلاة. إيه؟ طولت يا عم الشيخ، ها؟ طولت يا عم الشيخ، تلاقيه عمال يتنحنح كده، واقف عمال يتململ ويتنحنح. ليه؟ الإمام طول شوية. الإمام مثلا متعود يقرأ خمس آيات فقرأ سبع آيات يبقى واقف متضايق يتنحنح. التنحنح في الصلاة هذا مكروه لغير حاجة، مكروه لغير حاجة. ويعني أما إذا كان مثلا يتنحنح لأنه مريض، واحد عنده مثلا حاجة في زوره، مفيش مشكلة لا حرج، إنما يتنحنح عشان يعرف الإمام أو يعرف الإمام إن هو جه مثلا، ها، عشان الإمام يدخله يصلي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز في الصلاة. أيضا من الأخطاء النوم قبل صلاة العشاء، النوم قبل صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو برزة الأسلمي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. الإنسان ما ينامش قبل صلاة العشاء، ما تنامش إلا ما تصلي العشاء، خلاص بتغلب نفسك وتعبان وجات العشاء صلي وخش نام، خدت بالك؟ لكن يعني لو كان لابد وحضر النوم، حضر النوم، يوصي بعض أهله أن يوقظه في وقت الإيه؟ في وقت العشاء، زي ما قلنا امبارح. تقدر تحسب وقت العشاء ازاي؟ قلناها امبارح، حد فاكر؟ ها؟ نشوف المغرب على كام؟ والفجر على كام؟ ونجمع وبعدين نقسم على اثنين، واللي يطلع نعده من بعد صلاة الإيه؟ من بعد صلاة المغرب. تطلع لك مثلا صلاة العشاء على آخرها 11، 11 ونص، هو ده آخر صلاة العشاء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء، كره النبي صلى الله عليه وسلم السهر بعد صلاة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ثمر بعد العشاء إلا لمؤانسة ضيف أو مجالسة أهله. بس واحد قاعد مع زوجته شوية بتاع لا حرج. طبعا السهر بعد العشاء احنا كتير مننا دلوقتي بيسهر، يفضل سهران لحد قبل الفجر، قبل الفجر كده بعشر دقايق ربع ساعة، يلا يا حاج نخش ننام ويدخل ينام خلاص ويروح عليه صلاة الفجر. لا، وكتير مننا بالذات في الصيف يفضل سهران سهران سهران لحد ما يجي اذان الفجر، اول ما يجي الفجر يلاقي نفسه ايه، خلاص شويه يرفع راسه عايز ينام، الجو بقى رطب وعايز ينام ينام. لا، عود نفسك انك تصلي العشاء، وان كان يعني لك جلسه مع اهلك ولا ضيف ولا حاجه، وتنام بعد العشاء على طول. وطبعا عشان كده احنا بنقول يا اخوانا ما ينفعش الزيارات بعد العشاء، كتير مننا بيروح يزور الناس بعد العشاء. لا، بعد العشاء ده وقت راحه ونوم ووقت عباده لله تبارك وتعالى. هو انت لو سهرت بعد العشاء هتقوم تصلي قيام الليل امتى؟ هو انت لو سهرت بعد العشاء هتدي لزوجتك حقها امتى؟ وانت لو سهرت بعد العشاء هتتفقد اولادك واحوالك امتى؟ هتقعد مع نفسك تلاقي حساباتك امتى؟ فعشان كده لا ثمر بعد العشاء. طبعا اخر حاجه نختم بيها من الاخطاء، ان الواحد اذا فاتته صلاه خلاص يقول لك فاتت خلاص ما يقدرش. واحنا قلنا امبارح اللي يفوته صلاه مثلا يقول من نام عن صلاه او نسيها فلنصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. فاتتك صلاه قوم صليها على طول وقت ما تتذكرها، ليه؟ حتى لا تسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يتقبل منا ومنكم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.